يقول: وقد أباح ربه الوصال له وفي ساعة القتال بمكة كذا بلا إحرام دخولها وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوئه حصل كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي. هنا يقول يعني انتقل إلى الكلام عن نوع آخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما أبيح له وهو محرم على غيره. احنا مر بنا يعني ما قسم يعني هو واجب عليه غير واجب على غيره، وقسم هو محرم عليه مباح لغيره. هذا القسم عكسه بقى اللي هو ايه، مباح له عليه الصلاة والسلام محرم على غيره، مباح له محرم على غيره عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي تباح له عليه الصلاة والسلام وتحرم على غيره، أولها الوصال. الوصال كما شرحنا اللي هو ايه، يعني أن الإنسان يصوم يومين متتابعين فأكثر من غير أن يفطر ولا يتسحر ولا يأكل شيئا، لا يطعم لا يأكل ولا يشرب شيئا بين مغرب اليوم الأول إلى فجر اليوم الثاني، يعني يواصل الصيام. فهذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أصحابه، فقالوا له: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، أو إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو فيطعمني ويسقيني. وهذا الحديث يعني اختلف في شرحه، فقيل هو طعام وشراب حسي، يعني قيل إنه طعام وشراب حسي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إيه في رمضان عليه الصلاة والسلام يعني لا يفطر ولا يتسحر ولا يطعم ولا يشرب شيئا، ويطعمه الله سبحانه وتعالى ويسقيه يعني في فترة التي بين المغرب إلى فجر اليوم التالي، فيطعمه الله تعالى طعاما حسيا يعني يجد منه الشبع ويجد منه، وشرابا حسيا يجد منه الريح. فهذا تفسير الحديث على ظاهره، والتفسير الآخر حملوه على يعني تفسير آخر معنوي يعني على غير ظاهره، قالوا المقصود يعني أنه يبيت عند ربه، أنه يعني لانشغاله بعبادة الله تعالى أنه يجد إيه من حلاوة الإيمان، يذوق من حلاوة الإيمان والراحة في العبادة يعني ما يكون له بمثابة الطعام والشراب، يعني يجد له لذة يعني للعبادة تفوق يعني لذة الطعام والشراب فيستغني بها عنه أو كذا، والله تعالى أعلم. لكن التفسير الأول يعني أنه يحمل على ظاهره، وأنه يعني طعام حسي خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لما كان نهى أصحابه عن الوصال فظلوا يواصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل أياما يعني عدة أيام وكذا، وبعدين إيه واصل أصحابه، فواصل معهم 3 أيام حتى خرج الإيه الشهر، وكان مغضبا عليه الصلاة والسلام أنه يعني نهاهم عن الوصال وواصل. فقال فلما يعني ظهر هلال شوال ودخل العيد قال: لو زاد الشهر لزدتكم، كالمنكل بهم يعني، كالمنكل بهم يعني عقابا لكم على إيه يعني المواصلة، وقد نهاهم عن المواصلة. لكن يعني هم الصحابة رضي الله عنهم يعني أحيانا يفهمون من نهي أنه يعني ينهاهم عن شيء من العبادة يعني فيه أجر، لكن هو يخشى عليهم المشقة، أنه ليس يعني نهي يعني حتم وكذا. طيب، فإذا الوصال أبيح له صلى الله عليه وسلم وحرم على أمته. الأمر الثاني: القتال بمكة ساعة من نهار، أحل له أن يقاتل في مكة ساعة من نهار، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها إيه بالسلاح عليه الصلاة والسلام، دخلها عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، دخلوها بالسلاح وكانوا 10,000 مقاتل يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوها بأسلحتهم وقاتلوا في مكة وقتلوا بعض المشركين بها كما مر. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، وقال: إنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإن حرمتها عادت كيوم خلق الله السماوات والأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إباحة القتال بمكة كان خاصا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحله لرسوله ولم يحله لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص هنا نصا صريحا على أن إباحة القتال في مكة كان خاصا به عليه الصلاة والسلام. كذلك دخول مكة بلا إحرام، دخول مكة بلا إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام لما دخلها يوم فتح مكة، دخلها يعني بعدة الحرب ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا من المسائل الخلافية يعني في الحكم بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباح له دخول مكة بغير إحرام، لكن هل يباح هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من الفقهاء من قال إنه من لم يرد يعني الحج أو العمرة فله أن يدخل مكة بغير إحرام. يعني قالوا الإحرام إنما يجب على من أراد دخول مكة يعني لحج أو عمرة، لكن لو أن شخصا مثلا أراد الذهاب إلى مكة للتجارة، يبيع بعض البضائع مثلا هناك، أو ليزور قريبا له أو للعلاج أو لكذا، فله أن يدخل مكة بغير إحرام عند بعض الفقهاء. لكن الرأي الآخر قالوا يحرم دخول مكة لأي سبب من الأسباب إلا محرما، يعني الذي يريد له مصلحة في مكة يعني تجارة ولا زيارة قريب ولا كذا، لابد أن يدخلها محرما ثم يعني يعتمر، وبعدين يعني بعد ذلك ويتاجر يعني إن شاء أو يزور قريبه أو يفعل ما شاء، لكن لابد أن يدخلها محرما. فعلى القول بوجوب الإحرام لدخول مكة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الحكم من خصائصه، أنه له أن يدخل مكة بغير إحرام ويحرم هذا على غيره. وأما على القول بأنه يباح لعموم الأمة دخول مكة بغير إحرام فلا يكون خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من خصائصه أن وضوءه لا ينتقض بالنوم مضطجعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. فكان صلى الله عليه وسلم ربما نام مضطجعا نوما طويلا ثم قام فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وقال: إني تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقالوا هذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام. وأما عموم الأمة فطبعا هناك يعني أقوال في الحقيقة، يعني يمكن 8 أقوال في موضوع النوم هل ينقض الوضوء أم لا. بعضهم قالوا النوم مضطجعا ينقض و يعني على غيره لا ينقض، أو النوم إذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض ينقض، و في غير ذلك النوم قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض وفي غيره ينقض. وقيل التفريق بين النوم الكثير والنوم القليل، إذا نام نوما كثيرا نقض وضوءه وإذا نام قليلا لا ينقض وضوءه. هناك في الحقيقة يعني عدة مذاهب في موضوع النوم ينقض الوضوء أم لا. فعند من يرى أن النوم ينقض الوضوء في حق الأمة فيكون خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض. يقول: كذا اصطفاء ما له أحل، أو ما له الله أحل، كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة، من قبل قسمة. يعني كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له أن يصطفي ما شاء لنفسه عليه الصلاة والسلام من الغنائم قبل التقسيم، قبل التقسيم يعني في الغنائم قبل أن تقسم له أن يصطفي لنفسه صلى الله عليه وسلم، إذا يعني رأى مثلا جارية فأعجبته أو شيئا يعني من السلاح أو شيئا يعني رغب أن يأخذه لنفسه عليه الصلاة والسلام أو الدواب أو كذا، فله أن يصطفيه لنفسه قبل تقسيم الغنائم على المجاهدين. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يقضي لنفسه وولده فيمضي، يعني فيمضي حكمه وقضاؤه، أنه عليه الصلاة والسلام له أن يقضي يعني لنفسه أو لأولاده عليه الصلاة والسلام ويمضي حكمه عليه الصلاة والسلام. أما أي قاض آخر من قضاة المسلمين فإذا كانت إذا كان هو نفسه طرفا في القضية أو أحد أولاده طرفا في القضية فليس له أن يقضي فيها، ليس للقاضي أن يقضي في قضية يعني هو نفسه طرف فيها أو أحد أولاده، وإنما يقضي فيها غيره. قال كذا الشهادة كذاك يقبل من شهدوا له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة واختلفوا في غيره للريبة. يقول من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له أن يشهد لنفسه وله أن يشهد لأولاده وأن يقبل شهادة من شهد له أو شهد لأولاده عليه الصلاة والسلام، يعني في القضايا له أن يكون شاهدا لنفسه، يعني أن يكون طرفا في القضية وشاهدا في نفس الوقت، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني طرفا في القضية لا يمكن أن يكون هو الشاهد والخصم في نفس الوقت، يعني لابد أن يكون القضية فيها مثلا طرفان متخاصمان ثم الشهود يكونون من غير المتخاصمين، ما ينفع أن نفس أحد الخصمين يكون هو شاهدا وخصما في نفس الوقت فيشهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته عليه الصلاة والسلام لو شهد لنفسه بشيء عليه الصلاة والسلام فشهادته لنفسه حق عليه الصلاة والسلام ومقبولة، وكذا لو شهد لولده، وأن يكون قاضيا ويقبل شهادة الشهود الذين يشهدون له عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني جواز الشهادة له عليه الصلاة والسلام بما ادعاه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى شيئا فيشهد له عليه الصلاة والسلام بما يعني قال إنه حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا حصل في يعني في فرس كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه من رجل من الأعراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل من الأعراب وأعطاه ثمنه، ثم جاء هذا الأعرابي وزعم أنه لم يبع الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرسي وأنه لم يبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم أكن يعني اشتريته منك، فقال لم تشتريه مني، هلم شهيدا هات من يشهد لك، وقالوا هذا الأعرابي قد يكون منافقا والعياذ بالله أو كذا، فقال إنه لم يبع الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هات من يشهد لك، فشهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعراب وأعطاه ثمنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، جعل شهادة خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما شهدت يعني ولم تكن شاهدا، يعني كيف شهدت ولم تكن شاهدا، فقال يعني يا رسول الله إني أصدقك يعني في خبر السماء يعني وما تخبرنا به عن الله تعالى، فلا أصدقك يعني في هذا الأمر وكذا، فقالوا هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عصمته عليه الصلاة والسلام، لكن عموم الأمة يعني لا يصح أن يشهد أحد لأحد مهما كان يعني صالحا و يعني ومن أهل الخير وكذا، ليس لك أن تشهد له في خصومة أو قضية إذا لم تكن شاهدا وحاضرا. واضح؟ مهما كان الإنسان يعني صادقا أو كذا، ليس لك أن تشهد له في قضية ولم تكن شاهدا، إلا في الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خصومة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد، تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن حاضرا. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له أن يحكم بعلمه، له أن يحكم بعلمه عليه الصلاة والسلام، يعني من غير إثباتات. يعني القاضي من مسائل يعني القضاء أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، لابد من من إثباتات يعني ظاهرة بينة. يعني لو جاء مثلا يعني القاضي نفسه مثلا يعلم، لأنه كان هو نفس القاضي كان شهد يعني الأمر هذا وشهد الوقعة ويعلم أن فلانا هو صاحب الحق وفلان يعني هذا الظالم وهذا المظلوم، فالقاضي يعلم هذا مثلا لأنه يعني هو نفس القاضي يعني شهد الوقعة وحضر فيها، فإذا قضى بينهما ليس له أن يحكم بمقتضى علمه، وإنما يحكم بمقتضى شهادة الشهود وبمقتضى البينات. يعني لو جاء شخص مثلا زيد وعمر جاء إلى القاضي وزيد يقول مثلا لي $1,000 عند عمر، لي $1,000 عند عمر، فالقاضي يقول له هاتي بينة شهودا يشهدون لك أنك لك $1,000 عند عمر. إذا لم يأتي ببينة فإيه البينة؟ على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي يدعي أن له $1,000، طيب عمر أنكر قال ليس له عندي شيء، المدعي إذا لم يستطع أن يحضر بينة فالمنكر يحلف يمينا أنه يعني يبرئ نفسه أنه ليس له عنده شيء، وبالتالي يكون بريئا لا يستطيع أن يحكم عليه. حتى لو كان القاضي نفسه يعلم أن زيدا صادق في قوله لي $1,000 عند عمرو، ربما هو نفسه يعني شاهد الوقت، ممكن القاضي يتحول إلى شاهد يروح يشهد عند قاضي آخر، لكن لا يكون هو القاضي ويحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات الظاهرة. فهذا الحكم العام لعموم المسلمين حتى لا يظلم الناس، ويعني لأنه لو فتح المجال يمكن كل قاضي يعني يحكم يعني بالهوى بغير بينات وبغير إثباتات وأدلة، بمقتضى أنه يعني هو عارف هذا الموضوع ويعلم يعني من صاحب الحق وكذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له خصوصية في هذا، أنه لو كان يعلم يعني صاحب الحق فله عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما يعلمه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن عليه بينات ظاهرة. قال واختلفوا في غيره للريبة، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل القاضي له أن يحكم بعلمه أو لا للريبة، يعني للتهمة والشك، لأن هناك يعني تهمة إذا حكم القاضي بغير بينات ظاهرة فإنه يكون متهما في أنه ربما حاب أو حكم بالهوى أو كذا، طالما ليس هناك يعني بينات ظاهرة. ولكن بعض العلماء يعني جوز أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بعلمه من القضاء، لكن وضعوا لذلك شروطا. قال كذا له أن يحمي المواتى، الحمد لله، كذا له أن يحمي المواتى لنفسه ويأخذ الأقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج والبذل فأوجب حتما من مالك وإياكم محتاجا، لكنه لفعل هذا ما جاء، يعني ما جاء يعني. فيقول هنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له أن يحمي الموات، الموات اللي هي الأرض، إيه الأرض يعني غير المزروعة ولا المعمورة، يعني الأرض التي ليست معمورة بالبناء ولا هي مزروعة، فهذه الأرض الموات له عليه الصلاة والسلام أن يحميها، يعني أن يجعل شيئا منها حما لنفسه عليه الصلاة والسلام، بحيث إيه لا يتعدى أحد إيه عليها ولا يباح لغيره أن يستعملها. فإذا صار هذا الموات محميا فليس للناس أن إيه أن يحيوه، يعني الأصل أن إيه أن الموات يحق لأحد المسلمين أن يحيوا هذا الموات، إن لو شخص ذهب إلى الصحراء إلى أرض يعني خارج إيه حدود المدينة واحتياجات المدينة، يعني خارج حدود المدينة وما أحاط بالمدينة مما يحتاجه أهلها لمقابرهم ومصالحهم وكذا، فإذا خرج يعني شخص إلى الصحراء بعيدا عن حدود المدينة وإلى أرض الموات وجاء إيه حولها إلى مزرعة أو حفر فيها بئرا وزرع فيها أو بنى فيها بيتا وكذا، فمن أحيا مواتا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهو له، لكن بشرط أن هذا الموات لا يكون مما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حمى مواتا لا يستطيع أحد إيه أن يحيي هذا الموات. فهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يحمي ما شاء من الموات، لكن غيره من الأئمة من أمراء المسلمين وملوكهم وكذا له أن يحمي الموات للمصلحة العامة وليس لمصلحة نفسه، يعني ممكن حاكم المسلمين يحمي قطعة من الموات في الأرض، يحمي أرضا في الصحراء لمصلحة المسلمين، يرى أن مثلا المدينة يمكن أنها سوف تحتاج إلى التوسع مثلا بعد سنوات وكذا، وهذا الموات يعني يمنع الناس أن يحيوا لأنه إيه يريد أن ينشئ فيها مشروعا فيه مصلحة للبلد أو كذا، فممكن الحاكم يحمي مواتا للمصلحة العامة، لكن ليس له أن يحمي مواتا ويمنع الناس من إحيائه لمصلحته الخاصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إيه يجوز له أن يحمي الموات لنفسه. لكن طبعا هذه كلها يعني مسائل يعني نظرية أكثر منها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني كان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وكان بيته عليه الصلاة والسلام من الطين وسقف بيته من سعف النخيل وكذا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له في بيته يعني فراش إلا إيه إلا فراش واحد يعني ينامون عليه ويصلي عليه، وفي الصباح يضعون عليه العلف للشاه وكذا عليه الصلاة والسلام، فكان أزهد الناس عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ويعني أكثرهم اجتنابا لها عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يعني فائدة هذه الخصائص أن نعلم أن الله تعالى يعني أباح له يعني أن يختص يعني نفسه بأموال وأراض وأشياء وكذا، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، فكونه يعني يترك هذه الأمور مع أن الله تعالى أباحها له، فهذا يعني زيادة في إيه في زهده عليه الصلاة والسلام. دائما الزهد يكون الزهد فيما إيه يعني فيما تملك يعني، لكن الإنسان لا يزهد في شيء يعني هو غير قادر عليه، يعني هذا الزهد الناقص، يعني الزهد الكامل فعلا انك تكون يعني مالكا للشيء وقادرا عليه ومع ذلك يعني تتركه لله تعالى. كذلك له عليه الصلاة والسلام يقول من خصائصه ان يأخذ الاقوات يعني من طعام وشراب ونحوه اذا احتاج اليه، وحينئذ فيجب على مالكه ان يبذله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان مالكه محتاجا إليه و يعني احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيجب على مالكه أن يبذله للنبي صلى الله عليه وسلم لأن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حاجته، لكن كما قال يعني لكنه لفعل هذا ما جاء، يعني لكن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني هو حق له لكنه لم يفعل هذا قط. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قوتا من أحد بغير، يعني أخذ قوتا من أحد يعني عن غير طيب نفس من باذله وكذا، يعني هذا ما حصل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول فهو يقول لفعل هذا ما جاء، يعني ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولكنه كان يعني يجوز له لو شاء أن يأخذ ما احتاج إليه من الأقوات وكذا. لكن الذي ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما جاع ويربط على بطنه الحجر يعني من الجوع ليخفف عنه ألم الجوع، الحجر إذا ربط على البطن يعني يضغط عليها فيعطي إحساسا بالجوع مع كون الإنسان يعني لا يزال جائعا. فكان صلى الله عليه وسلم يعني ربما مرت عليه أيام وهو جائع عليه الصلاة والسلام، أو ليس في بيته إلا الماء وكذا، مع كون أصحابه كان منهم الموسر ومنهم من له يعني مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهو جائع، وخرج معه أبو بكر وعمر، قصة أبي الهيثم بن التيهان التي مرت بنا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته جائعا فوجد أبا بكر فقال ما أخرجك؟ قال الجوع. قال وأنا أخرجني الذي أخرجك. بعد ذلك لقيهم عمر قال أخرجني الذي أخرجكما، أيضا الجوع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه وذهب إلى أبي الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا من أغنياء الأنصار وله مزرعة يعني فيها نخل وكذا، فذبح لهم شاة وشواها وأطعمهم تمرا ولبنا، وخبزت امرأته خبزا، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني، وكان مسرورا وقال يعني ليس أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما في أحد يعني عنده ضيوف أكرم مني في هذا اليوم، يعني كان هذا إكراما من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم يعني أنه زاره هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعفف عن هذه الأمور، حتى إنه كان يعني عليه الصلاة والسلام يشتري من اليهود إذا لم يكن معه ثمن البضاعة، يشتري من اليهود يعني بالأجل حتى يعني لا يحرج أصحابه، يعني لو ذهب يشتري من أحد أصحابه لا ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه بلا ثمن وكذا، وربما يعني الصحابي ربما يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اليهود ويشتري منهم، وربما رهن بعض أمتعته عند اليهودي حتى يحضر له الثمن. فمات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، اشترى صاعا من شعير، كانوا يخبزون يستعملون الشعير يعني يطحنونه ويخبزون منه الخبز، خبز الشعير، فاشترى صاعا من شعير ورهن درعه عند اليهودي، لم يكن معه ثمن صاع الشعير عليه الصلاة والسلام، وتوفي ودرعه مرهونة عند اليهودي، فاستردها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لليهودي ثمن الصاع. قال والخلف في النقض بلمس المرأة والمكس في المسجد مع جنابتي. يقول يعني كذلك يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام المختلف فيها مسألة انتقاض الوضوء بلمس المرأة. فطبعا هذه المسائل الخلاف يعني الفقهية، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فمعناه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فمن الفقهاء من قال هذا عام في عموم الأمة ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب في الحقيقة، وحملوا قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، قالوا المقصود بها أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية تفيد أن من لامس النساء ولم يجد ماء يتيمم. قالوا المقصود بالآية الكريمة الجماع، يعني لامستم النساء يعني معاشرة الإنسان لزوجته توجب الاغتسال، وإذا لم يجد ماء يتيمم. فالتيمم هنا إيه؟ لمن لم يجد ماء يغتسل به من الجنابة وكذا. لكن ليس هذا، ليست آية أو لامستم النساء دليلا على انتقاد الوضوء بلمس المرأة. فالصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن من الفقهاء يعني من إيه حمل الآية قال أو لامستم النساء أنها تشمل أي ملامسة للمرأة، سواء يعني ليس المقصود فقط يعني معاشرة الزوجة، بل يعني اللمس بصفة عامة. وحملوا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ وكذا، قالوا هذا إيه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دائما في الحقيقة يعني مسألة الخصوصيات يعني بعض العلماء وسع فيها زيادة عن اللازم، يعني جعل كل ما يجد مثلا تعارضا بين نص يعني عام وفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الفعل على الخصوصية. لكن الأصوب دائما في هذا الباب أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي للاقتداء، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني تشريع لعموم الأمة، فلا نقول إن هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام يعني دليل واضح على الخصوصية. يعني هنا إذا أمكن الطريقة للجمع نتحاشى بها القول بالخصوصية، فيكون دائما هذا إيه أولى من أن نقول خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا قول من قال من الفقهاء إن الآية الكريمة أو لامستم النساء تحمل على الجماع، لأن الملامسة يكنى بها عن الجماع في كتاب الله تعالى في آيات أخرى من قبل أن تمسوهن وكذا، يعني استعمل المس بمعنى الجماع في يعني مواضع أخرى من القرآن الكريم. فقالوا إذن إيه آية التيمم لمن لامس النساء ولم يجد ماء هذا في الجماع، وقبل بعض نسائه ولم يتوضأ هذا في الملامسة اللي هي غير الجماع، ويكون الحكم عاما للأمة ليس فيه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون أحسن من أن نلجأ إلى القول بالخصوصية. كذلك مسألة إباحة المكث في المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جنبا، ولو كان جنبا، بينما يحرم هذا على عموم الايه الأمة. فقيل هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ايه ايضا يعني ليس في هذا خصوصية، وانما ايه يعني الجنب يباح له أن يمكث في المسجد إذا توضأ، يعني الوضوء يخفف الجنابة ولا يزيلها، لكن الجنب إذا توضأ يمكن أن يمكث في المسجد سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ف يعني أيضا الأصوب هنا أنه ليس هناك خصوصية في هذا. قال وجائز نكاحه لتسعة، وجائز نكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهبة، فإن فلا بالعقد حتم مهره ولا الدخول بخلاف غيره، كذا بلا ولي أو شهود نو في حال إحرام بخلف قد حكوا. هنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يباح له نكاح تسع من النسوة وما فوقها بغير حصر، وما فوقها يعني قال إيه وجائز نكاحه لتسعة وفوقها، وفوق الإيه التسعة. بس هو طبعا الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في وقت واحد أكثر من تسع نسوة، لكن مجموع من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم كنا 11 امرأة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لاقي دخل بهن عقد عليهن ودخل بهن عشرهن من الأزواج من غير الإماء، يعني من الأزواج 11. لكن لم يجتمع منهن في الوقت الواحد أكثر من 9، لأنه مثلا إيه يعني خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليها غيرها، ماشي، وبعد ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة وعائشة رضي الله عنها وكذا، ثم إيه يعني توفيت زينب اللي هي بنت خزيمة رضي الله عنها، دي توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان عدد أزواجه أقل من 9 يعني، فلما تزوج بعدها المجموع ما زاد عن 9 يعني في الوقت الواحد، لكن مجموع من تزوجهن كان 11 امرأة. فيجوز له يعني أن يجمع صلى الله عليه وسلم في عصمته في الوقت الواحد 9 نسوة أو أكثر من 9. وعقده بالهبة، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة يعني أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة للآية الكريمة اللي هي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلو أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي فقال قبلت، صارت زوجته عليه الصلاة والسلام بالهبة. فإن عقد بلفظ الهبة لم يجب عليه مهر، يعني إذا كان العقد عن طريق الهبة، لو أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهبة لا يجب عليه في هذه الحالة مهر، لا بالعقد ولا بالدخول، يعني بعد العقد لا يجب عليه مهر، وإذا دخل بها لا يجب عليه مهر، بخلاف غيره، بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه المهر. يعني كذا بلا ولي أو شهود، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بغير ولي وبغير شهود، له أن يتزوج بغير ولي وبغير شهود وبغير ولي وشهود جميعا، يعني إما بولي من غير شهود أو بشهود من غير ولي أو من غير ولي ولا شهود. واضح؟ طبعا بالنسبة لمذاهب الفقهاء، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز يعني أن العقد صحيح من غير ولي، والإمام مالك يرى أن العقد صحيح من غير شهود، لكن لا يوجد يعني إمام يصحح عقدا بغير ولي وشهود في نفس الوقت، يعني الإمام أبو حنيفة لم يشترط الولي والإمام مالك لم يشترط الشهود، فلكن أبو حنيفة الذي لم يشترط الولي اشترط الشهود، ومالك الذي لم يشترط الشهود اشترط الولي. واضح؟ هذا في حق عموم الأمة يعني، وأما الشافعي وأحمد فاشترط الشهود والولي، هذا لعموم الأمة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يتزوج بغير ولي ولا شهود، وهذا في حق غيره يكون عقدا باطلا، لا يصح عقد بغير ولي ولا شهود عند أحد من علماء المسلمين في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. وكانت يعني زينب اللي هي بنت جحش رضي الله عنها كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، يعني كان نكاح زينب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال زوجناكها، فزوجه الله تعالى إياها فصارت زوجة له بتزويج الله إياها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أو في حال إحرام بخلف قد حكوا، يعني لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما عندما تزوج ميمونة، لكن هذا الحديث يعني قيل أنه يعني أو الصواب يعني أنه وهم أو خطأ يعني من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني وهو حلال، كان محلا عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما، وقال أبو رافع يعني تزوجها وهو حلال وكنت السفير بينهما، فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لم يكن محرما، لكن على قول ابن عباس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم يكون هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أمته عن التزوج حال الإحرام. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا ينكح، يعني ولا يزوج موليته. قال ومن يرم نكاحها لزمها إجابة وحرمت خطبتها، ومن يرم نكاحها لزمها إجابة، يعني من أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها لزمها إجابته. وهذا طبعا أيضا في قول بعض العلماء، وقيل يعني لا دليل على هذا الأمر يعني. فقيل يعني إنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لو رغب في نكاح امرأة أنها يلزمها ويجب عليها أن تجيبه عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا يعني من ناحية يعني من ناحية العملية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في الزواج بامرأة إلا وهي يعني تتشرف يعني بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي يعني غير راغبة في الزواج به يعني وأوجب عليها القبول به، يعني هذا من ناحية العملية ما حصل يعني. لكن المسألة يعني تظل نظرية، يعني أنه إيه لو فرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج بامرأة وهي يعني كانت لا تريد الزواج به عليه الصلاة والسلام، أنه يجب عليها أن يلزمها أن تجيبه عليه الصلاة والسلام، ليس عندها اختيار كغيره من الأزواج. يعني إذا تقدم خاطب، يعني عموم المسلمين إذا تقدم خاطب لامرأة للزواج بها تكون مختارة يعني لها أن توافق عليه ولها أن لا توافق. وأنا قال يعني بعض العلماء إن من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب امرأة ليس عندها اختيار أنها توافق أو لا توافق، يجب عليها أن توافق. بس هذا في الحقيقة يعني كما ذكرنا ليس عليه يعني دليل يعني يدل عليه، لكن من باب يعني الظن بالمؤمنات، يعني انه لا يظن بمؤمنة انه يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغب عنه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يظن هذا بمؤمنة، تظل المسألة يعني نظرية اكثر. كذلك يعني يذكرون هنا في الخصائص انه ايه يقول ومن لها، قال وحرمت خطبتها، يعني انه يحرم خطبة امرأة يعني رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج بها حتى ولو لم يخطبها بالفعل. يعني هنا ذكروا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه لو يعني اظهر ميله لامرأة او رغبته في الزواج بها حتى لو لم يخطبها يحرم على غيره ان يتقدم لخطبتها. فذكروا في هذا اللي هي قصة حفصة بنت عمر لما تأيمت، يعني لما استشهد زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه، لما استشهد زوجها فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فعرض عليه الزواج بحفصة، هو عرض على عثمان وعرض على أبي بكر. فلما عرض على عثمان أن يتزوج بابنته حفصة، فعثمان رضي الله عنه قال يعني ليس لي رغبة يعني في الزواج في هذا الوقت، يعني قال أن الآن يعني ليس لا أرغب في الزواج الآن، يعني عثمان أبدى عدم يعني رغبته في الزواج في هذا الوقت. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلما عرض عليه عمر أن يتزوج بحفصة سكت أبو بكر، قال فوجدت عليه أكثر مما وجدت على عثمان، يعني عثمان يعني رفض رفضا صريحا، بس أبو بكر رضي الله عنه يعني ترك الأمر معلقا، يعني له عارف وافق ولا ما، يعني سكت يعني وما قال شيئا. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر يعني لعلك وجدت علي حين كلمتني عن حفصة وكذا، إني يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. ف يعني نعم ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كما قال يعني، فانتظر يعني حتى يرى يعني ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبها ولكن كأنه ذكرها، يعني أثنى عليها وذكرها بالخير أو كذا، فكأن أبا بكر يعني يعني فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون له رغبة في الزواج بها، فترك الأمر حتى إيه ينظر يعني ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لعمر يعني إن انتظرت يعني إذا لم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم لخطبتها لكنت إيه تزوجتها، لكن انتظرت أولا حتى أنظر ماذا يفعل النبي. فالقصد يعني أنهم أخذوا من هذا ونحوه يعني أنه إيه بمجرد يعني أن يبدي النبي صلى الله عليه وسلم ميلا يعني إلى الزواج بامرأة أو رغبة فيها أو كذا حتى لو ما تقدم لخطبتها أنه يحرم على غيره أن يخطبها، لكن الحكم العام هذا يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم العام للمسلمين أنك لا تخطب امرأة إلا إذا يعني أنه لا يحرم عليك خطبة امرأة إلا إذا كان قد خطبها خاطب قبلك وعلمت بأنه خطبها، لكن فقط مجرد يعني ميل كذا يعني ما خطبها غيرك فلك أن تتقدم لخطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته له هذه الخصوصية. هل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين؟ لا، يعني ليس هذا من الخصائص، يعني بدليل أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت يعني ذكرت أختها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها ترغب يعني في أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأختها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن ولا كذا، يعني الله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. هي كانت تزور، أخونا يسأل عن هالة بن أخت خديجة، هالة بنت خويلد رضي الله عنها، كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمها ويحسن إليها، بس ما أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ولا ذكرها يعني، لكن كان يكرمها ويحسن إليها عليه الصلاة والسلام. لا، هي عاشت بعد خديجة بمدة وكانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة خديجة كانت تزور هالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويهش لها ويكرمها ويحسن إليها وكذا، لكن يعني ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن لها زوج فحقا وجب طلاقها كما جرى لزينب. يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رغب في الزواج بامرأة وكانت متزوجة أنه يجب على زوجها أن يطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني أن هذا جرى لزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في الزواج بها وأن زيدا طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح، يعني الصواب أن يعني زيدا طلقها لأمر يعني يعني وقع بينهما، يعني وقعت بينهما نفرة بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني زيد ما طلقها من أجل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إيه يعني وقعت بينهما نفرة وعدم يعني توافق يعني بينهما وكذا رضي الله عنهما، وأن زيدا يعني رغب في تطليقها وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في تطليقها، وزيد بن حارثة كما تعلمون يعني كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية قبل تحريم التبني، كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه يعني رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فزيد استشار النبي صلى الله عليه وسلم في تطليق إيه زينب، فكان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يشير عليه بأن يمسك عليه زوجه وألا يطلقها كما هو في كتاب الله تعالى، لكن زيدا يعني حصل يعني عدم توافق يعني بينه وبين زينب وطلقها، فالأمر الذي كان يخفيه في نفسه عليه الصلاة والسلام الصواب يعني في تفسير الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، الأمر الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله عليه أن الله تعالى أمره بالزواج بزينب، زوجه الله منها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخشى أنه لو تزوجها أن يقول الناس تزوج إيه زوجة ابنه، تزوج زوجة ابنه، لأنه كان ابنه في الجاهلية بالتبني، ونسخ هذا الحكم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كانت له حكمة في أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذه العادة. قالوا هنا يعني لأن العادة كانت يعني راسخة في المجتمع ومستقرة فيه، فمثل هذه العادات يعني لا يكفي في تغييرها أن تغير بالكلام، يعني العادات التي تكون يعني راسخة في المجتمع ونشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لا يمكن ايه تغييرها فقط يعني بالكلام، تحتاج الى ايه الى تغيير عملي وقدوة يعني من الكبراء وكذا، يكونون يعني قدوة للناس لتغيير هذه العادات. فمسألة يعني معاملة يعني زوجة الابن بالتبني كزوجة الابن من النسب، أراد الله تعالى إبطال هذه العادة، فقضى الله تعالى بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه زينب. ويعني فالقصد أن زيدا لم يطلقها يعني من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها فطلقها زيد، هذا غير صحيح. الصواب إيه؟ أنه طلقها يعني لنفرة وقعت بينهما وعدم توافق وكذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني لما طلقت فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم. فعلى كل حال يعني ليس هناك دليل على هذه الخصيصة يعني من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني هنا من خصائصه أنه إذا رغب في الزواج بامرأة لها زوج أنه يجب على زوجها أن يطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ليس عليه دليل في الحقيقة يعني وأيضا من سيرته العملية عليه الصلاة والسلام ما نقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في امرأة ذات زوج، يعني وما حصل هذا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذا. فكما ذكرنا يعني كثير من هذه الخصائص يعني هي اجتهاد يعني ممن قالها وكذا، يعني واستنباط منهم لبعض النصوص، لكن احيانا لا يكون عليها دليل يعني صحيح. قال: وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف نما. فهنا يعني قسم آخر يعني من أقسام يعني خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه إيه يجب عليه أن يقسم بين إمائه وزوجاته، يعني في قسمة القسمة في المبيت، يعني من كان له أكثر من زوجة فإنه يبيت عند كل واحدة إيه ليلة، يبيت عند كل واحدة ليلة. وأما الإماء فلا قسم لهن، الأمة يعني لسيدها أن يعاشرها في أي وقت، يعني ليس لها قسم مع الزوجات، القسم يكون لليالي بين الزوجات الحرائر. وأما الإماء فليس لهن إيه، الأمة المملوكة يعني لسيدها ليس لها قسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة فيبيت ليلة عند كل واحدة 9 ليالي ثم يرجع إلى الأولى مرة أخرى. وأما الأمة يعني فيعاشرها يعني عليه الصلاة والسلام في أي يعني يوم من الأيام، ليس لها يعني قسم مخصوص أو كذا، يعني يوم بحيث أنها تدخل في القسمة يكون الأيام تقسم على 10 أو على كذا. فيقول يعني فيه خلف، يعني بعض العلماء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه يجب عليه أن يقسم بين الإماء وبين الإيه الزوجات، لكن ليس هناك يعني أيضا إيه دليل على هذا. والذي ورد يعني أن ماريا اللي هي أم إبراهيم كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لها بيتا في العوالي، عوالي المدينة، عوالي المدينة يعني كانت على بعد يمكن 3 أميال ولا 4 أميال من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه، يعني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه تحيط بمسجده عليه الصلاة والسلام، وبيت ماريا كان في العوالي على بعد 3 أو 4 أميال، وكان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها الذي في العوالي، يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم متى شاء يعني، ويعاشرها في ذلك البيت وكذا، بس ما كان لها قسم يعني مع الباقيات يعني. قال: زوجاته كل محرمات، هن لذي الإيمان أمهات، نكاحهن مع عقوقهن مع الوجوب لاحترامهن، لا نظر وخلوة وخلوة بهن ولا بتحريم بناتهن. طيب، يقول: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على المؤمنين، يحرم على المؤمنين الزواج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا بزوجاته عليه الصلاة والسلام. هنا يعني هذه المسألة، مسألة القسم بين الإماء وتحريم الزوجات وكذا، هذه مسائل يعني نلاحظ أنه إيه، فيها أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا القسم بين الإماء والزوجات واجب عليه، لكنه ليس مستحبا في حق الأمة. يعني احنا مر بنا كان القسم الأول من الخصائص أشياء واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومستحبة للأمة، لكن هذه أشياء يعني تكون واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مشروعة له وليست مشروعة في حق الأمة. فهنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وهذا ليس يعني مشروعا في حق الأمة أن يجعل أحد زوجته يعني أما لأحد وكذا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو ولي للمؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أب للمؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لكل مؤمن. طيب، هنا تفسير يعني ما المقصود بكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين؟ فقال: هن أمهات للمؤمنين من جهة أنه يحرم الزواج بهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحرم على الإنسان أن يتزوج بأمه، يحرم عليه أن يتزوج بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا يعني من أحد معاني كونهن أمهات للمؤمنين. نكاحهن مع عقوقهن، يعني كذلك هن أمهات للمؤمنين، بمعنى يعني يجب طاعتهن والبر بهن كما تبر الأم، وكما أنه يحرم على الإنسان أن يعق أمه وأن يؤذيها بتأفف مثلا، لو طلبت شيئا يحرم أن يقول لها أف أو أن يؤذيها بكلمة أو كذا. فكذلك يعني أمهات المؤمنين هن كالأمهات في أنه يجب البر بهن ويحرم عقوقهن، مع الوجوب لاحترامهن، يعني مع وجوب احترام أمهات المؤمنين، أنها يعني تحترم كما يحترم الإنسان أمه من النسب، يحترم أم المؤمنين ويذكرها بالخير ويثني عليها ويستغفر لها ويصلها يعني بما يصل به أمه. قال: لا نظر وخلوة بهن، لكن هن يعني لا تأخذن أحكام أمهات النسب في مسألة النظر، يعني أمك من النسب يعني يباح لك أن تنظر إليها وأن تبدي الأم زينتها لابنها، يعني أنها لا تحتجب يعني الأم من ابنها، هذا في الأم من النسب. لكن أمهات المؤمنين في هذا يختلفن عن الأمهات من النسب في مسألة النظر، في مسألة الخلوة، فالإنسان يخلو بأمه في بيت واحد أو حجرة واحدة، يكون الإنسان مع أمه، هذا لا حرج فيه مع أمه من النسب، لكن مع أمهات المؤمنين لا تجوز الخلوة بهن. ولا بتحريم بناتهن، يعني كذلك أمك من النسب يحرم عليك الزواج ببنتها، أمك من النسب يحرم عليك الزواج ببنتها، لكن أمهات المؤمنين لا يحرم عليك الزواج ببنتها، يعني أمهات المؤمنين لا يحرم الزواج ببناتهن من النسب، فإن بنات أمهات المؤمنين تزوجهن مؤمنون، يعني مثلا علي رضي الله عنه تزوج فاطمة، وعثمان تزوج رقية، وأم كلثوم رضي الله عنهم، فهؤلاء بنات خديجة، وخديجة هي أم المؤمنين، فعثمان من المؤمنين وخديجة هي أمه لأنها أم المؤمنين، لكن تزوج بنتها، وهكذا يعني. فإذا هن يعني يشتركن مع الأمهات من النسب في أحكام، ويخالفن أمهات النسب في أحكام. قال: من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سبقت، وهن أفضل نساء الأمة، ضعفن في الأجر وفي العقوبة. يقول تحريم أمهات المؤمنين هذا الحكم ينطبق على من دخلت عليه عليه الصلاة والسلام، ومن دخل بها وفارقها في حياته، أو مات عنها صلى الله عليه وسلم، أو سبقت يعني ماتت وهي في عصمته عليه الصلاة والسلام. يعني يقول تعريف أمهات المؤمنين، لأن بعض النساء يعني عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهن قبل الدخول، بعض النساء عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها قبل أن يدخل بها، فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، هذه وقع فيها اختلاف بين الصحابة، يعني اجتهدوا في امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت في عهد عمر رضي الله عنه، ويعني كان عمر يعني قد هم أن يعاقب من تزوجها وكذا، ويعني تشاور الصحابة في هذا، ورأوا أنه إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها أنها لا تكون من أمهات المؤمنين، ولا ينطبق عليها قوله سبحانه وتعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فقالوا مقصودنا أزواجه، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده يعني اللائي دخل بهن، لكن التي عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فهذه لا تكون من أمهات المؤمنين، لكن من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها فقالوا هذه تكون من أمهات المؤمنين، وتأخذ أحكامهن في مسألة يعني حرمة الزواج بهن ووجوب برهن والإحسان إليهن وكذا. وكذلك من حاضر كذلك يعني من مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين لا مات وهن على قيد الحياة، ومن أمهات المؤمنين يعني من أمهات المؤمنين من مات وهن يعني في عصمته، كن أزواجا له إلى لحظة وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك من أمهات المؤمنين من سبقنه بالوفاة كخديجة و زينب يعني رضي الله عنهن، ماتتا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهن من أمهات المؤمنين، كن أزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وتوفين في حياته عليه الصلاة والسلام، فهن من أمهات المؤمنين. وكذلك اللائي بقين إلى لحظة وفاته صلى الله عليه وسلم، وكنا على قيد الحياة يعني وتوفي قبلهن، فكل هؤلاء يعني خذنا أحكام أمهات المؤمنين. نعم، يعني إذا عقد عليها ثم طلقها خلاص انتهى العقد، يعني العقد كان له أجل وانتهى أجله خلاص. قال: وهن أفضل نساء الأمة، أمهات المؤمنين أفضل نساء هذه الأمة، ضعفن في الأجر وفي العقوبة، يعني عملهن الصالح أجرهن عليه مضاعف، والعقوبة عليهن مضاعفة، في يعني إن أسأنا فعليهن عقوبة مضاعفة، وإن أحسننا فأجرهن مضاعف. وهن رضي الله عنهن كنا يعني من المحسنات الصالحات رضي الله عنهن وأرضاهن، يعني كل واحدة من أمهات المؤمنين معروفة بالخير والزهد والصلاح، واختارهن الله تعالى ليكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال: أفضلهن مطلقا خديجة، وبعدها عائشة الصديقة. أفضلهن مطلقا خديجة، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وبعدها عائشة الصديقة رضي الله عنهن وأرضهن. مسألة يعني المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، يعني خلاف بين العلماء في مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، ويعني خلاف لا طائل تحته، يعني لأن الجميع متفق على فضلهن وكونهما رضي الله عنهما وأرضاهما يعني أفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام، خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ثم سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الفضل. طبعا يعني الذين قالوا بتفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. خديجة وفاطمة ومريم وآسية، مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما الذين فضلوا فهنا يعني ذكرت خديجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت خديجة على أنها واحدة من أفضل نساء أهل الجنة، فمعناه فضلها على بقية الأزواج. وأما الذين فضلوا عائشة رضي الله عنها فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهنا هذا فضل عائشة رضي الله عنها على النساء، فهذا أخذوا منه فضل عائشة، بالإضافة إلى كونها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. وفي الحقيقة يعني موضوع المفاضلة يعني لا طائل من ورائه، يعني كلتاهما رضي الله عنهما وأرضاهما كانت يعني أفضل نسائه عليه الصلاة والسلام. أما المفاضلة بينهما وبين مريم عليها السلام فأكثر العلماء على تفضيل مريم عليهما، يعني أن الكلام عن المفاضلة يعني في فضلهما على نساء هذه الأمة وكذا، أو على النساء عموما سوى مريم عليها السلام. ولهذا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، قال أبو هريرة: قال وما ركبت مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني قال أن خير النساء نساء قريش، أن هذا لا يعني تفضيلهن على مريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل، فهذا لا يفيد أنهن أفضل من نساء يعني لم يركبن الإبل يعني كمريم، وإنما تفضيلهن يعني على نساء ركبنا الإبل. نعم تفضل. نعم أحسنتم، يعني هذا طبعا من ضمن يعني ما يستدل به من يرى فضل خديجة على عائشة رضي الله عنهما، طبعا يعني لهم أدلة، يعني منها طبعا سبقها في الإسلام وبذلها وتضحيتها في سبيل الله وكذا، وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكرم يعني صاحبات خديجة ويحسن إليهن وكذا، فتقول عائشة رضي الله عنها يعني ما غرت من امرأة يعني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة وما اجتمعت معها قط، يعني ما اجتمعت معها ولكن كانت تغار منها من كثرة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها. فقالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت عجوزا يعني أبدلك الله خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد يعني صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي يعني حين كفر بي الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد، ورزقني الله منها الولد. قالت فما ذكرت خديجة بعدها يعني ما ذكرتها بعدها قط يعني بشيء يعني في رضي الله عنهن وأرضاهن. فهذا أيضا مما يعني استدل به على تفضيل خديجة رضي الله عنها. طبعا عائشة رضي الله عنها ما استدل يعني على تفضيلها يعني ما كانت عليه من الفقه والعلم، يعني وأنها أعلم نساء الأمة وأفقه نساء الأمة وما وعد به العلماء من رفعة الدرجات وكذا إلى آخره. يعني على كل حال يعني هن يعني خير أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدات نساء العالمين يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هناك يعني آثار واردة عن ابن عباس رضي الله عنهما في زواج النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الآخرة بمريم وآسية رضي الله عنهم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يرى يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سيزوجه الله تعالى يوم القيامة يعني في الجنة بآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وانهما اللتان عناهما الله تعالى بقوله عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، الى قوله سبحانه وتعالى ثيبات وابكارا. قال الثيبات آسية بنت مزاحم والابكار مريم بنت عمران. يعني الله تعالى قال ايه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، والازواج خيرا منكن اللي هم آسية من الخير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما في خير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا آسية ومريم. واستدل على هذا ايضا بسياق الآية، لانه بعد هذه الآية بعدها يعني في نفس السورة قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعدها قال ومريم ابنة عمران، فجاءت جاء الثناء عليهما في نفس السورة وضرب المثل بهما مع وعده سبحانه وتعالى النبي أن يزوجه خيرا منهن وكذا. فابن عباس رضي الله عنهما كان يقول يعني إنهن زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام مريم وآسية رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا، وهن أفضل نساء أهل الجنة، وكونهن أفضل نساء أهل الجنة يعني أيضا هذا يناسب يعني أن يزوجهن الله تعالى بأفضل يعني أهلها وكذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ونساؤه بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل، يعني بعد خديجة وعائشة بقية أمهات المؤمنين متساويات في الفضل. لا نريد يعني اللي طالت عليكم يعني الوقت يعني دخل، لا بأس إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل بقية الخصائص إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يبارك فيك.